بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا شرع المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع، وكتاب البيوع هو القسم الثاني من أقسام الفقه، أو الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو الربع المتعلق بالمعاملات. الربع الأول وقد فرغنا منه بحول الله تعالى وقوته في الأسبوع الماضي، وهو ربع العبادات الذي يحتوي على الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، وانتهى بكتاب الحج. والآن نشرع في الربع الثاني، وهو ربع المعاملات، وسينتقل المصنف بعد ذلك إلى الربع الثالث، وهو ربع النكاح والطلاق، ثم الربع الأخير وهو المتعلق بالجنايات والحدود إلى غير ذلك. ربع المعاملات يتعلق بالمعاملات المالية، ويسمونه كتاب البيوع. ما هو كتاب البيوع؟ البيوع جمع بيع، والبيع في اللغة هو الأخذ، أخذ شيء وإعطاء شيء. وأما في الشرع فإن البيع في الشرع فهو مبادلة مال بمال ولو في الذمة على سبيل التأبيد. مبادلة مال بمال ولو في الذمة على سبيل التأبيد. مبادلة مال بمال، فالمشتري سيدفع المال، النقد، الريال، الذهب، الفضة، والبائع سيدفع السلعة. إذن هناك تبادل بين السلعة وبين الثمن على سبيل التأبيد، معنى أن كل واحد سيأخذ ما في يد الثاني إلى الأبد، وليس إلى وقت معين أو أمد معين. فإنه إذا كانت المبادلة على سبيل الأمد فهذه تسمى الإجارة، ولا يقال لها البيع. إذن البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة على سبيل التأبيد. البيع طبعا له أركان وله شروط وله تفصيلات كثيرة تذكر في كتاب الفقه، في كتب الفقه يذكرون هذه الأحكام التفصيلية للبيع، والتي من أهمها أو من أهمها أركان البيع، يقولون العاقد يعني البائع والمشتري، وبعد ذلك إيش؟ العاقد والسلعة والصيغة. لابد من وجود بائع ومشتر ووجود سلعة بينهما ستنتقل، وثمن، ثم يعني عاقد ومعقود عليه، والشيء الثالث ما هو؟ الصيغة. إذن عندنا عاقد ومع عاقد، العاقد نقصد به ماذا؟ البائع والمشتري، ومعقود عليه شيء سيعقد عليه وهو السلعة ويقابلها الثمن، ثم لابد من وجود صيغة تنتقل بها الملكية من البائع إلى المشتري، وكذلك تنتقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. يشترطون للبيع شروط للصحة، يقولون الملك لابد أن تكون السلعة مملوكة، التراضي من الطرفين، أهلية العاقد، العاقد لابد أن يكون أهلا، جائز التصرف يعني إيش؟ بالغ، عاقل، رشيد، حر، حر ليس بعبد، رشيد يعني ليس محجورا عليه. الملك، التراضي، الأهلية، كون السلعة مباحة، إباحة السلعة، هذا الشرط الرابع. القدرة على تسليمها، وهذا الشرط الخامس. العلم بالسلعة، وهذا الشرط السادس. والعلم بالثمن، وهذا هو الشرط السابع. إذن عندنا سبعة شروط لصحة البيع، وهي الملك والتراضي والأهلية والإباحة والقدرة على التسليم والعلم بالثمن والعلم بالمثمن بالسلعة، وكم هذه؟ سبعة. طيب، ذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الأول في كتاب البيوع، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا حديث ابن عمر في أول حديث، وهو متعلق بمسألة الخيار، خيار. والحديث الثاني كذلك يتعلق بنفس الباب وبنفس الموضوع، وهو حديث قال: وفي معناه من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث أو هذان الحديثان متعلقان بالخيار. ما معنى الخيار؟ الخيار المقصود به طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني إعطاء حق الفسخ وحق الإمضاء للبائع والمشتري. الخيار هذا له أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، بعضها يحصل بمجرد العقد وبعضها يحصل بالاتفاق. فما يحصل بمجرد العقد يسمى خيار المجلس الذي جاء في هذا الحديث، يقال له خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ يعني أن البائع والمشتري إذا تبايعا في المجلس، فقال مثلا: بعتك هذه السلعة، فقال المشتري: قبلت أو رضيت شراءها أو قبلت شراءها، وحصلت المبايعة، حصل التبايع بينهما حتى ولو سلمنا السلعة واستلمنا الثمن، يعني حصل تسليم السلعة واستلام الثمن، تم البيع ولا لا؟ تم البيع. لكن ما دام يعني البائع والمشتري في المجلس، فإن لكل منهما الخيار، خيار يسمى خيار المجلس، يقال له خيار المجلس. إذن لكل واحد منهما حق في إمضاء البيع، وله أيضا الحق في فسخ هذا البيع بسبب خيار المجلس، ومدة هذا الخيار هو هذا المجلس، ينتهي هذا الحق بانتهاء هذا المجلس، ينتهي بانتهاء المجلس. فإن قام وتفرق، أو قام أحدهما وخرج من هذا المجلس وانقطع المجلس، فقد انقطع الخيار. هذا الخيار يسمى خيار المجلس، ولا يحتاج إلى اتفاق مسبق، يعني الأصل وجوده وليس الأصل عدمه. فإذا أردنا أن نسقطه يمكن أن نتفق على الإسقاط، إذن إن سكتنا عنه فهو موجود، وإن اتفقنا على إسقاطه أسقطناه، يسقط بالإسقاط. إذن خيار المجلس دليله هو هذا الحديث، قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، كل واحد منهما بالخيار، يمضي أو يفسخ. طيب إلى متى؟ قال: ما لم يتفرقا، يعني إلى أن يتفرقا، ما دام في المجلس فلهما الخيار. إذن سينقطع بماذا؟ بالتفرق أو بشيء آخر؟ بالإسقاط. لو كان في المجلس واتفق على إسقاطه معا فإنه يسقط. قال: ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، يعني أو أنه أحدهما يطلب من الآخر الإسقاط فنسقطه، إذا اتفق على إسقاطه أسقطناه وألزمنا البيع، اتفقنا على إمضاء البيع، يمكن ذلك. أنا أشتري من البائع واتفق معه، أقول: ما في شيء اسمه خيار المجلس، نسقط خيار المجلس، يسقط بمجرد أن نقول: بعتك واشتريت. قال: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني إذا أسقط خيار المجلس فإنه يسقط. الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بنفس المعنى الأول، إذن هذا يثبت خيار المجلس حتى يحصل التفرق فينقطع. قال: أو حتى يتفرقا، ثم أشار إلى مسألة الأمانة والصدق في البيع وترك الكذب وأسباب جلب البركة في البيع. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما، أي بارك الله لهما في بيعهما، وإن كتما، كتما العيوب وكذبا في العيوب، البائع مثلا كتم عيبا في سلعته أو كذب فادعى في سلعته ما ليس فيها. قال: وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. طيب، إذن عندنا من خلال هذا الحديث أو من هذين الحديثين إثبات خيار يسمى خيار المجلس. هل يوجد خيارات أخرى؟ نعم، في خيارات أخرى غير المجلس. من هذه الخيارات الأخرى خيار الشرط. خيار الشرط هذا يحتاج إلى اتفاق، كأن يشتري المشتري من البائع ويقول له لكن أشترط عليك، طبعا في العقد أشترط عليك أن لي الخيار أو لنا جميعا الخيار لمدة 3 أيام أو لمدة يومين أو لمدة يوم واحد أو لمدة شهر، أن يتفق على خياري لمدة معينة. هذا الخيار لم يحصل إلا بالاتفاق، فلذلك يسمى خيار الشرط. وخيار الشرط يمكن يكون للاثنين ويمكن يكون لأحدهما بحسب الشرط المتفق عليه. وهناك خيار آخر يسمى خيار العيب، فإذا اشترى المشتري السلعة وجد فيها عيب فله أن يمضي هذا البيع وله أن يفسخ بأي خيار. إذا له الخيار بسبب العيب الذي وجد في السلعة، إذا وجد عيبا في السلعة فله الخيار في الإمضاء أو في الفسخ. وهناك أيضا أنواع أخرى من الخيار، مثل خيار الغبن في الثمن. إذا كان خيار العيب الذي يغبن في السلعة، في بعيب السلعة، من هو؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري. وقد يغبن المشتري في الثمن، قد يحصل غبن في الثمن، يعني يبيعه السلعة بأضعاف قيمتها بزيادة فاحشة عن قيمتها الأصلية، فهذا يعتبر غبن في الثمن. أو العكس، نقص في الثمن، يخدع المشتري البائع فيشتريها منه بأقل من ثمنها بكثير لجهله بثمنها. إذن هناك أنواع من الخيار. بقيت مسألة واحدة، خيار المجلس الذي ورد في هذا الحديث حصل فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يثبتون خيار المجلس بهذا الحديث، لكن من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لا يرون خيار المجلس، ويقولون بمجرد الاتفاق بعتك واشتريت خلاص انتهى العقد، ليس هناك ما يسمى خيار مجلس. الذين يقولون بعدم خيار المجلس وهو مذهب أبي حنيفة ومالك يلزمهم أن يفسروا هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي تثبت الخيار، فهم يفهمون هذا الحديث بفهم آخر، لأن الحديث صحيح متفق عليه، ما أحد يقدر يضعفه، وإنما يفهمونه بفهم آخر، يفسرون الحديث بغير ما فهمه الجمهور، فيقولون البيعان بالخيار المقصود بالبيعين المتساومين، يعني التسوم هذا قبل البيع، فالمتساومان بالخيار حتى يتفرق، يعني حتى يمضي البيع، يعني يشتري أو ما يشتري. وهذا تحصيل حاصل في الحقيقة، لأنه ما في أحد يقول إن المتساومين، لا يقال إن المتساومين يلزمهما أن يشتريا أو معه، إن المتساوم إذا ساوم الإنسان بكم هذه السلعة بكذا إما أن يمضي البيع ولا لا يدخل في البيع، هذا معلوم. فالجواب بهذا يبدو أن فيه شيء من التكلف. يجيب أيضا عن هذا الحديث وأمثاله بجواب آخر، يفسرون أيضا مسألة التفرق، يقول ما لم يتفرقا، هذا تفسير آخر للحديث، إنه البيعان فعلا هما بالخيار، ما لم يتفرقا يعني بالقول، بالقول يعني حتى يمضي البيع فيقول بعت ويقول اشتريت. وكل هذا يظهر إنه فيه شيء من عدم يعني الخروج عن ظاهر النص. لكن الإمام مالك هو من رواة هذا الحديث، هو أخرج هذا الحديث في موطئه. الإمام مالك يقول لم يعرف هذا الخيار من عمل أهل المدينة، يقول خيار المجلس ليس هو من عمل أهل المدينة، فإذا ليس لا يمكن أن يكون أهل المدينة لا يقولون بخيار المجلس وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحديث ليس المراد به ما فهمتم يا جمهور، هكذا يرى. وإن كان أجابوا عن الإمام مالك رحمه الله بأن كثير من أهل المدينة ذهب إلى القول بخيار المجلس، يعني بعض علماء المدينة نقل عنه القول بخيار المجلس. الظاهر والله أعلم أنه مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الأقوى، مع احترام الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الأدب مع أهل العلم مطلوب، يعني لا يأتي أحد ويسفه مالك ولا يسفه أبا حنيفة ولا يسفه من هو أقل منهما لرأي رآه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فبحسب اعتقادنا نقطع أن مالك له أجر واحد إن شاء الله، لأنه ما نحسبه أن يجرؤ على مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا جهارا نهارا علنا، لا لا، هذا لا يفعله الفساق، فضلا عن أن يفعله الأئمة الكبار مثل مالك وغيره. ذكر المصنف بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، قال وهي، يعني شرحت في الحديث، لكن من الشارح لها؟ سيأتي الكلام، هل الشارح الآن هو أبو سعيد أم هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن الخطب هين. لماذا؟ لأنه إن كان هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هو ملزم، وإن كان هو تفسير أبي سعيد الصحابي رضي الله عنه فلا شك، لا شك أن تفسير الصحابي أولى من تفسير غيره، فهم الصحابي مقدم على فهم أي أحد، ما فهمه أصحاب رسول الله مقدم على فهم من بعدهم. قال وهي، يشرح الآن المنابذة، قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. طرح الرجل يعني أن يطرح الرجل يقول ثوبه بالبيع إلى الرجل إلى المشتري قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. معنى هذا إن المنابذة يعني البائع يرمي الثوب للمشتري فيعقدان العقد بمجرد النبذ بدون أن يقلب الثوب وبدون أن يعرف المشتري طبيعة هذا الثوب أو حقيقة هذا الثوب بدون تقليب أو نظر. هذا البيع بهذه الصورة ما الإشكال فيه؟ الإشكال فيه أنه في جهالة في السلعة، السلعة الآن مجهولة بالنسبة للمشتري. إذن التفسير هذا الذي ورد في الحديث على القول بأنه تفسير الصحابي، نقول المنابذة معناه أنه أن المشتري لا يقلب السلعة وإنما يشتريها بمجرد النبذ، مجرد أن ترمى له خلاص يشتريها دون أن يقلبها ودون أن يراها، فهذا البيع بهذه الصفة لا يجوز وهو منهي عنه لما فيه من الجهالة بالسلعة، في جهالة بالسلعة. قال ونهى عن الملامسة، قال والملامسة لمس الرجل الثوب لا ولا ينظر إليه، لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه مثل الملامسة يعني المنابذة. معناه أنه في كلا الصورتين أو كلتا الصورتين لم يحصل معرفة بالسلعة من قبل المشتري. لماذا؟ لأنه في المنابذة البائع سيرمي الثوب له فيعتبر هذا بيع خلاص بدون أن يقلبه، وفي الملامسة كذلك الثوب الذي يلمسه البائع أو المشتري فإنه يلزم المشتري بدون إيش؟ بدون أن يقلبه بدون أن ينظر إليه، ففي كلتا الصورتين حصلت جهالة. ونحن ذكرنا قبل قليل أنه من شروط صحة البيع العلم بالثمن والعلم بالمثمن بالسلعة والعلم بالأجرة أو القيمة، القيمة لابد أن الثمن معلوم والمثمن السلعة معلومة، ما يكون فيها جهالة. فإذا باعه شيء بدون أن يراه ما يجوز هذا، يقول له أبيعك ما في هذا الكيس أو ما في هذا الصندوق بمئة ريال دون أن يعرف ماذا فيه، هذا لا يجوز. طيب لو عرف ما فيه لكن معرفة فيها غموض يكتنفها الغموض والجهالة، قال أبيعك ما في هذا الصندوق من قماش بمئة ريال، هذا لا يصح لأنه لم يرى القماش هذا، ما هو نوع القماش هذا، ما هي صفته، ما هو مادته، هل هو كم حجمه، كم ذرع هو، كم متر، كل هذه الجهالات تبطل البيع. هذا هو تفسير المنابذة وتفسير الملامسة، وفسرت بتفسير آخر جعل تفسيرها أنه يعني التفسير الآخر الذي فسرت به المنابذة أن يجعل النبذ نفسه بيع أو يجعل اللمس بيع، فمعناه أنه يقول إيش؟ بعتك هذه السلعة متى لمستها فهي لك. طبعا هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، ما يجوز البيع إما ناجز أو لا، إما بعتك الآن ولا لا، لكن أقول بعتك متى؟ إذا صار لمس فقد بعتك، هذه صورة أخرى وهي أيضا لا تجوز. أو إذا نبذت إليك الثوب فقد بعتك إياه. إذن يجعلون اللمس أو النبذ هو البيع، وهذا لا يصح. وذكرت صورة أخرى، وكل هذه الصور تدخل في الممنوع. الصورة الثالثة أنهم يجعلون اللمس أو النبذ هو قطع للخيار، يعني كأنه يقول أنا بعتك هذه السلعة، لكن بمجرد أن ألمس السلعة وتلمس السلعة يسقط خيارك فيها، لا يصح. كل هذا من الجهالة التي لا يصح. أو بمجرد أن أرمي إليك الثوب يسقط خيارك في إبقاء السلعة وفي ردها. إذن تفسير الصحابي هو أولى، والمعنى على تفسير الصحابي الذي جاء في الحديث أنه أن الملابذة والملامسة ما هي؟ أن يبيعه السلعة دون أن يعرفها ودون أن يقلبها، وإنما يبيعه إياها باللمس أو بالرمي بالنبذ، هذا هو معناه. وكلها بيوع غرر لا تجوز ولا تحل. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، هذا واحد، لا تلقوا الركبان. والثاني ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه صورة ثانية. إذن هذا الحديث مجموع جمع في عدد من البيوع المحرمة المنهي عنها. الثالث قال ولا تناجشوا. الرابع قال ولا يبع حاضر لباد. الخامس قال ولا تصر الغنم. ثم قال، وهذا متعلق بمسألة التصرية، قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. هذا الحديث اشتمل على مجموعة أو عدد من صور البيوع المحرمة. الصورة الأولى ما هي؟ قال لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، من هم الركبان؟ الركبان الذين يقدمون من خارج المدينة معهم بضائع يريدوا أن يبيعوها في المدينة، هؤلاء ركبان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقيهم. ما معنى تلقيهم؟ يعني يخرج لهم رجل ليشتري منهم السلع التي معهم خارج المدينة، هذا اسم تلقي الركبان. وستأتي صورة ثانية في الحديث، قال ولا يبع حاضر لباد. كيف يبيع حاضر لباد؟ البادي القادم من الخارج من البادية، والحاضر الذي يقيم في المدينة. يقول كذلك لا يخرج هذا البادي الحاضر، يعني لا يخرج هذا الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك هذه السلعة، أبيعها عنك، يعني وكيل لك، يعني سمسار، أنا سمسارك في بيع هذه السلعة. إذن الفرق بين تلقي الركبان إيش؟ لا تلقوا الركبان يعني بالشراء تشتروا منهم، ولا تبيع ولا يبع حاضر لباد أيضا لا يعني لا تكن له وكيلا تبيع عنه سلعته. لماذا؟ ما الإشكال في هاتين الصورتين؟ الصورة الأولى لا تلقوا الركبان. تلقي الركبان يترتب عليه ضرر، يترتب ضرر عليه، ضرر على الركبان أنفسهم، وأحيانا يكون ضرر على أهل المدينة أنفسهم، لأنه إذا تلقى الركبان خرج وأخذ منهم السلعة قد يغبنهم، لأنه ما يعرفون السوق، ما جاءوا السوق وشافوا السعر وشافوا الناس وشافوا الإقبال على السلعة وكذا. ففي هذه الصورة إضرار بالركبان، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه البيوع المنهي عنها لو تأملنا فيها بيعا بيعا نجد في كل بيع نهي عنه ضرر، فلذلك ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام جاء بدفع المفاسد وجلب المصالح. الإسلام جاء لإصلاح حياة الناس وأخراهم، لإصلاح الدنيا والآخرة، لكن الناس لا يفقهون ولا يفهمون ولا يقتنعون، ويظنون أحيانا أن ما فيه مصلحتهم يظنون فيه مضرتهم، وهم لا يعلمون. ولذلك تجد كثير من الناس يعزفون عن الالتزام بشرع الله ويتهربون من شرع الله وهم لا يعلمون أن خيرهم فيه وأن مصلحتهم فيه، وأحيانا يتنكبون طرق مظلمة يظنون أن مصالحهم فيها وأن الخير فيها، وليس فيها خير، الخير فيما جاء به الله وما جاء به شرعه. ولذلك هي مسألة تتعلق بالإيمان، متى رسخ الإيمان في القلب وأن الله عز وجل هو الذي شرع لنا هذه الشريعة وشرعه الأكمل انتهى الموضوع. عند ذلك لا يستبدل الإنسان الخير بما هو أدنى، لا يترك الخير ويذهب إلى ما هو أقل منه. إذن جاء النهي عن تلقي الركبان لما فيه من الإضرار بالركبان. والفقهاء في هذه المسائل يعني يركزون على مسألة الضرر. معنى هذا لو تصورنا أن الركبان ما فيه ضرر عليهم يمكن أن يقال هذا لا يدخل فيه، ولذلك وضعوا الفقهاء وضعوا شروط لبعض هذه المعاملات وقيدوها بما فيه الضرر، معناه أن صورة ضرر ما دام فيه ضرر على الركبان لا ما يصير. الصورة الثانية قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. صورة البيع على بيع البعض يعني يأتي شخص فيبيع السلعة، يبيع سلعته على رجل بمئة ريال مثلا، هذا باعها في زمن الخيار، في زمن الخيار أي خيار؟ خيار المجلس، خيار الشرط. في زمن الخيار لو جاء طرف ثالث وقال: يا فلان أنت بعتها بكم؟ بمئة، أنا أبيعها بتسعين مثلا، يكون ضر بمن؟ ضر بالبائع. أو يشتريها على شرائه، يقول أنت بعتها بمئة، أنا أشتريها بمئة وعشرة، هي افسخ البيع حتى أنا أشتريها منكم بمئة وعشرة، أو افسخ البيع في الصورة الأولى حتى أنا أبيعها عليك بتسعين. فهمت المسألة؟ هذا يسمى البيع على البيع والشراء على الشراء، والبيع على البيع يشمل الشراء على الشراء. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا فيه إضرار. ما هو الإضرار فيه؟ طبعا حقد، وفيه إغار للصدور، وفيه إضرار بمصلحة الغير. رجل باع سلعته وتأتي أنت وتنقض هذا البيع، لا شك أن هذا يغر الصدور ويفتت المجتمع ويجعل بينهم من الإحن والحقد والحسد والبغضاء والكراهية والثأر إلى ما هنالك من الأضرار. قال: ولا تناجشوا، وهذا الثالث المنهي عنه. ما هو النجش؟ النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يأتي إنسان ويعرض سلعته فيقال: هذه السلعة معروضة للبيع، فقال أحدهم بعشرة، فيأتي شخص اللي هو الناجش ما يريد الشراء يقول بـ11، فالزبائن الحقيقيين الصادقين المشترين يقولون بـ12، فيقولون بـ13، فيقولون هم بـ14، يقولون بـ15، وهو لا يريد شراءها. ماذا يريد إذن؟ يريد أن يرفع السلعة، هذا شيء، يريد أن ينفع البائع، أو العكس قد يكون يريد الإضرار بالمشتري، يريد أن يرفع السلعة لينتفع البائع، أو يريد أن يضر بالمشتري يرفع سعرها حتى يتضرر المشتري، يعني لا يشتريها بـ10 يشتريها بـ15 إضرارا به. قال: ولا تناجشوا، وهذا منهي عنه لا يجوز، وهذا يحصل دائما في الحراجات في المزايدات، هذا الذي يحصل. أحيانا يأتي الشخص يريد أن يبيع السلعة ويحضر معه 2 أو 3 ليزيدوا في السلعة، هذا هو النجش المنهي عنه. قال: ولا يبع حاضر لباد. ولا يبع حاضر لباد، الحاضر قلنا هو ابن الحاضرة ابن المدينة، والبادي هو الذي قدم من خارج المدينة. قال: لا يكون له سمسار، يعني يخرج إليه ويقول: أنا أبيع عنك السلعة وتوكل عنك في بيع السلعة. طيب ما الإضرار هنا؟ الضرر بإيش؟ الضرر هنا سيقع على أهل المدينة، لأن هذا البادي سيأتي إلى المدينة ويدخل المدينة ويبيعها وينتهي خلاص، يبيعها لأي زبون أو لكذا عدد من الناس، بينما هذا الذي أخذها عنده احتكرها عنده فأصبح يتحكم في السعر وقد يغلو أو يرفع في السعر وهكذا، فيكون فيه إضرار. إذن هذه الصورة نهي عنها لما فيها من الضرر، ولذلك بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة قيدوا هذا، يعني قالوا هذا يحرم إذا كان فيه ضرر، وقيدوا الضرر بصور، قالوا الضرر يكون إذا كان البادي جاء ليبيع السلعة، كان يريد بيع السلعة بسعر اليوم وهو لا يعرف سعر اليوم، يريد أن يبيعها بسعر اليوم، فهذا فيه الضرر. أما إذا كان البادي ما جاء بها للبيع اليوم، سينتظر وكذا وليس فيها إضرار على الناس فلا حرج. قال الصورة الأخيرة، قال: ولا تصروا الغنم. ما هي التصرية؟ تصرية الغنم هو حبس اللبن في ضرع الشاة أو غير الشاة طبعا حتى يجتمع، فيظن أن هذه الشاة حلوب. هذا الأسلوب ما اسمه؟ هذا هو التدليس، هذا الغش، إيهام الزبون أو إيهام المشتري أن هذه الشاة حلوب ولبنها ممتلئ باللبن، فيظن أن هذا لبن الليلة أو لبن يوم وليلة، وإذا به محبوس اللبن من أيام مثلا. قال: ولا تصروا الغنم، وقلنا هو حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، فهذا منهي عنه. منهي عنه متى؟ إذا كان يريد أن يبيع الشاه وأن يخدع بهذه التصرية الناس، هذا يحرم. أما أنه هو إذا ما حلبها يريدها لأولادها أو كذا لغير ضرر، لغير الإضرار بالناس والغش بالناس، هذا لا حرج فيه. قال: لا تصر الغنم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم المتعلق بالتصرية، ما هو الحكم؟ قال: ومن ابتاعها، من اشتراها، اشترى المصراه، الشاة المصراه التي حبس اللبن في ضرعها، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أو بعد أن يحلبها. كيف؟ إذا اشتراها المشتري سيكتشف بعد حلبها، سيكتشف بعد أيام طبعا، سيكتشف أنها مصراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، قال: من ابتاعها فهو بخير النظرين، هو يختار أحد الخيارين اللذين يراهما بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، إذا رضي بهذا الغش فلا بأس خلاص يمسكها، وإن سخطها ما رضي يردها. قال: وإن سخطها ردها. لكن في إشكال، إذا ردها هو يكون قد شرب اللبن الذي كان في الضرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني ويرد معها صاع من تمر. الصاع التمر هذا مقابل ماذا؟ مقابل اللبن الذي شربه منها، هذا هو. قال: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، له مدة ثلاثة أيام يظهر فيها إن هذه الشاة مصرة ولا غير مصرة، ثم هو بالخيار، إما أن يقبل هذه الشاة على ما فيها من نقص، وإما أن يردها، لكن يرد معها صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي شربه. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومن خالف في ذلك فخلافه والله أعلم فيه ضعف، لأنه يخالف صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العوض، عوض اللبن ماذا؟ صاع من تمر. طيب اللبن الذي في الشاه هل هو واحد؟ يعني كل شاه مصرة سيكون لبنها مثل الثاني؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدر العوض بصاع من تمر خلاص. وهذا التقدير يريح في النزاع، يعني بدل ما نلجأ إلى تقدير كل ما واحد اشترى مصراه نذهب ونقدر ونقول كم اللبن الذي فيها، كم يساوي؟ يساوي صاع أو نصف صاع أو ربع صاع أو ثلاثة أرباع صاع، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بهذا، فإن كانت تساوي أكثر أو أقل أو كذا فالفرق اليسير مغتفر، وهذا أبعد وأقطع للنزاع. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وهذا مضى في الحديث الماضي. تلقي الركبان ما هو؟ شراء ولا سمسرة؟ شراء. ما هو السمسرة؟ أن يبيع الحاضر للبات، ما يبيع نفسه، يبيع لغيره، يكون وكيلا عنه. قال: وأن يبيع حاضر لباد، وهذا هو الوكالة، يعني السمسرة. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، يعني ينوب عنه ووكيل عنه في البيع أو في بيع هذا يعني. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ما هو حبل الحبلة؟ قال: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان بيع مشهور معروف في الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور، الجزور هو البعير سواء كان ذكر ولا أنثى، يعني الناقة أو الجمل. قال: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، إلى أن تنتج الناقة يعني تلد الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. إذن كان يبتاع الجزور، يشتري أو يبيع الناقة. طيب، ثم بعد ذلك يكون هناك أجل، ما هو الأجل؟ الأجل إلى أن تلد هذه الناقة ويلد ما في بطن الناقة، يعني يبيع الناقة وعلى أجل، أجل لأي شيء. هم الآن في تفسير هذا يقول عبد الغني عليه رحمة الله: قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. الآن فسروا هذا البيع اللي هو حبل الحبلة بنوعين من بتفسيرين، يعني بصورتين من البيع. الأول أنه يبيعه الناقة بثمن مؤجل، وموعد الأجل أن تلد هذه الناقة، ثم المولود، الناقة المولودة أيضا تحمل وتلد، يعني حتى يأتي ثاني بطن. فإذا ولدت الناقة وولد ولدها ثم ولد ولدها، فعند ذلك يكون حان أجل إيش؟ أجل الثمن، الثمن وقته. إذن هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى والتفسير الأول في بيع حبل الحبلة أنه يبيعه الناقة على أن يدفع الثمن. متى؟ إذا ولدت الناقة؟ لا، إذا ولدت البنت المولودة، إذا نتجت المولودة. فينتظر صاحب الثمن الآن، ينتظر. فإذا ولدت الناقة ما يستحق الثمن، فإذا ولدت المولود البنت أو النتاج، إذا ولد النتاج فإنه يستحق الثمن، يقول ها جاء الأجل. السؤال هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه في جهالة. في ماذا؟ جهالة فين؟ في الثمن. في إيش الجهالة؟ الجهالة في أجل الثمن، أجل الثمن. إذا بيعت السلعة بثمن مؤجل لابد أن يكون الأجل معروف، يكون الثمن الأجل محدد، أما يبقى معلق هكذا لا يدري متى تلد الناقة، ويمكن تلد ويمكن ما تلد، ويمكن إذا ولدت ما تأتي يعني نتاجها يلد أو لا يلد. فهذا جهالة بهذا السبب. هذا تفسير. وهناك تفسير آخر لبيع حبل الحبلة، ما هو؟ أنه يبيعه، لا يبيعه الناقة ولا يبيعه ما في بطن الناقة، وإنما يبيعه ما في بطن الناقة، يعني ليس ولد الناقة وإنما ولد ولدها. فإذا هو يبيعه الآن، ناقة موجودة لكن حملها غير موجود. طيب ما رأيكم بحمل الحمل؟ أيضا معدوم، فهو يبيعه شيئا معدوما. إذن إذا فسرناه إن حبل الحبلة هو موعد سداد الثمن، أصبح المجهول ما هو؟ أجل الثمن. وإذا فسرنا حبل الحبلة بأنه حبل الحبل المقصود أنه يبيعه ناقة لم تلد، بل حتى أمها لم تأتي الآن إلى الآن، معنى أنه يبيعه شيئا مجهولا. يقول أبيعك ناقة، هذه الناقة ما ستلده، ها؟ هو المبيع ولا لا؟ لا، للساعة ولدها كذلك. هذا من بيوع المعدوم، أن يبيع المعدوم، فهذا لا يجوز. لابد أن يكون المبيع معلوما، معلوما يعلم، يعلم بالرؤية، يعلم بالوصف. أما أن يكون معدوما فهذا لا يجوز ولا يحل أبدا. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب النهي عن بيع الثمرة إلى آخره. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ الوقت. طيب، إذن نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.